بنشوف إيجابيات إثارة السؤال. إيجابيات إثارة السؤال كثيرة كثيرة كثيرة، منها القدرة على تحويل مجال الشعور إلى المساحة العاطفية التي تريدها أنت. أنت بتحول عواطفك بتحول عواطفه إلى عواطفك. انتبهوا معي، القدرة على تحويل مجال الشعور إلى المساحة العاطفية التي تريدها أنت. أنت بتخليه يحب الأيتام، قلبه قاسي، تسأله أسئلة عشان تحول مشاعره لهناك. أنت مثلا بتكرهه بالرشوة، بتخليه يكره الرشوة كراهية. الراشي والمرتشي في النار، تريد تقول النار حامية، الراشي والمرتشي في النار، ولا وتكلم عن الرشوة والأحاديث وتخوفه. أنت غيرت مجال شعوره إلى مساحة أنت تريدها، تريد له أن يكره أو يقدم عاطفة سلبية تجاه موضوع معين. احنا بنحط النقطتين هذيل عشان نشتغل فيهم. النقطة الثانية، القدرة على تحويل العقل الفكري إلى المساحة الذهنية التي تريدها أنت. أنا ممكن بعد عن طريق السؤال إن الله يملكني تغيير عقلة أو فكرة إلى المساحة الفكرية التي أريدها أنا. فالسؤال يغير لي مجال شعوري، شعور الإنسان الثاني، إلى مجال الشعور الذي أريده أنا، والسؤال أيضا يحول لي فكر الإنسان الآخر إلى المساحة التي أريدها أنا. عندي اليوم أنا مثال عن سليمان، حوار رائع بين عمر ورجل أو رجلين، خلينا نقول أو رجل، بس يعني كان بالحوار واحد ثالث موجود. عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شهد يعني قال الشهادة، فقال له عمر: إني لست أعرفك. واحد يشهد، قال أشهد أن الموضوع كذا وكذا، شاهد، فعشان أنا أخذ شهادة شاهد لازم أعرفه. قال لا ولا يضرك إني لا أعرفك، ما رح تنضر، بس تشهد لازم، فأتني بمن يعرفك. إذا الحين واحد بيشهد عند عمر رضي الله عنه، فقال إني لست أعرفك ولا يضرك إني لا أعرفك، فأتني بمن يعرفك. أنت بتشهد عندي، خلي يجي أحد يعرف هذا. فواحد من الموجودين قال حق عمر رضي الله عنه: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. واحد قال: أنا أعرف الرجل. الآن عمر رضي الله عنه يريد أن يمتحن هذا الرجل الذي شهد بمعرفته. هذا بيحكم. الدرس اللي فات قلنا أن هذا الإنسان الذي يحكم لابد أن يعدل، وإذا أراد أن يعدل عليه أن يعرف الحق. فهو إذا أراد أن يعرف معطيات الحق لهذا الرجل لابد له أن يتعرف على الشاهد، والشاهد اللي كي يتعرف عليه عليه أن يشهد عليه من يعرفه. فواحد قال أنا أعرفه. ساعات كثير من إحنا لما نعرف أشخاص، والله أقول أعرف سميرة، أنا وياها صار لي 20 سنة مع بعض. كون أنا معها 20 سنة مع بعض بمفهوم عمر رضي الله عنه مو معرفة التي يريدها هو. هو بيحكم الآن، عمر رضي الله عنه ماذا يريد؟ بيصدر أمر، بيصدر حكم، والحكم مش محتاج إلى الحق. طيب السؤال، عمر رضي الله عنه ما حكم على الشخص بمجرد إنه وفلان الثاني يمكن يكون إنسان على خلق وأمانة وصدق، قال أنا عارفه، بس لا، هو بيعلم الناس وبيقول لهم ترى معرفة الناس مو بس بمخالطتهم ومعرفتكم لهم سنين، في صفات معينة، مواصفات معينة للمعرفة. ما هي؟ ما راح قال لهم ترى لكي تعرف إنسان لابدك أن تتعرف عليه بكذا وكذا وكذا، هاللي نسويه إحنا. شوفوا كيف وصل المعلومة عمر رضي الله عنه مع هذا الرجل. إيش قال له؟ قال بأي شيء تعرفه. شوف السؤال، هذا سؤال مفتوح، سؤال عقلي مفتوح لامتحان معلومات الشاهد على الشاهد، صح؟ يقول له أعرفه. قال بأي شيء تعرفه فيه، هني مو بس هذا سؤال مفتوح محدد. قد شفتوا السؤال مفتوح محدد بأي شيء تعرفه، معرفة كبيرة، بس قال له شو الشيء اللي انت تعرفه فيه. وما يصير الواحد يعرف الثاني بكل شيء، الله اللي يعرف كل شيء، احنا نعرف جزئية. قال له بأي شيء تعرفه، بيعرف، بيمتحن عقله، بيشيل شو المساحة اللي يعرفها. طحش جاوبه، قال له بالعدالة، الله، ومن قوم موسى أمة، يهدون بالحق وبه يعدلون. إذن بالحق تكون العدالة، ها؟ بالحق تكون العدالة. طيب السؤال، هذه العدالة تحتاج إلى الحين هو بيمتحنه، بيمتحن العدالة. سؤال الحين، الأسئلة الثانية، الأسئلة المصاغة، إيش تحتاج أنتوا هني قبل لا ننزل تحت؟ إيش تحتاج؟ تحتاج إلى معرفة المعطيات المؤدية إلى الحق الذي يؤدي إلى العدالة. صح؟ بس ما عندي معلومات صحيحة عشان أكون عادل. لاحظوا كان ممكن يقول لي يا جاهل، أنت إيش عرفت فيه؟ ما يقول تعرفه، ترى اللي لازم يعرفه لازم يعرف كذا وكذا وكذا وكذا. ما يعرف عمر رضي الله عنه، ما يعرف، يعرف ولا ما يعرف؟ ما نعرف. بس أسئلة، أسئلة تخلي الناس اللي أمامي ما تزعل. وفي حفظ مع الوجه عجيب، قال بأي شيء تعرفه؟ قال بالعدالة. الحين صار في تفصيل العدالة، ها؟ لاحظوا، هو قال بأي شيء تعرفه، لما قال بالعدالة الإجابة حددت لي أو حددت لي مسار الأسئلة الثانية. الحين هو واحد قال شهد شهادة، قال أني لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، فأتني بمن يعرفك. واحد قال أنا أعرفه، قال أنا أعرفه، قال بأي شيء تعرفه؟ قال بالعدالة. قال العدالة، هذا إنسان عادل. الشاهد شهد على الشاهد، واحد أراد أن يشهد عند عمر لا يقبل شهادته، فرض أنه كذاب ما يعرفه، يقول أنا ما أعرفك، بمفهوم عمر رضي الله عنه ما يعرفه. قال ائتني بأحد يعرفك عشان أقبل شهادتك ولا ما أقبل؟ هذا يعلمنا أني أنا ما أقبل الشهادة من أي أحد، إذا ما كان كفاءة للشهادة ما أخذ منه. فقال له هو جارك الأدنى، شوفوا هو جارك الأدنى. إحنا قاعد نتكلم عن ماذا؟ عن مفهوم العدالة. مفهوم العدالة وين تطبق؟ شوف الحين بمفهوم عمر رضي الله عنه، هو جارك الأدنى، تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه. شوفوا الجمال، شوفوا السؤال. إحنا ترى في القرآن جاء الجار كحق ثالث، ها؟ عندنا أول حق الوالدين، ثاني حق الأرحام، ثالث حق الجار. الجار ليش مهم؟ العرب يقولون الجار قبل الدار، لأن لو الواحد كان عنده جار سيء ما يأمن على زوجته وأولاده في بيته، هو سارق ومعلم أولاده على السرقة والكذب. هو جارك، جار ممكن يغدر، ممكن يفتن، ممكن يأذيك، لأنه جاره. يعني الواحد مع جاره يعرف موعد نومه، يعرف موعد أكله، يعرف مدخله. شوف شون تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه، تعرف ليل كيف يقضيه، تعرف ينام ولا ما ينام، تعرفه بالنهار يشتغل ولا ما يشتغل، تعرف مداخله، عند ناس عائلات ولا لا، ممكن هذا إنسان سيء اللي يدخلوا لناس عندهم معاصي، تعرف المخرج. شوفوا الجمال، قال هو جارك، تعرف، أنت تعرف الليل والنهار، ترى هذا كله سؤال، ها؟ هو جارك اللي تعرف ليله وتعرف نهاره، تعرف مدخله، تعرف مخرجه، ترى هذا كبير، ها؟ جار عارف ليله، اي صح، يقوم الليل هذا ولا لا، كل الليل أغاني وخمر ومخمرة بيته، تعرف ليله، تعرف نهاره، ينام بالنهار ولا يشتغل بعد صلاة الفجر يطلع، تعرف مداخله شو يدخل عليه، تعرف مخارجه. هاي معرفة حقيقية. ماذا يريد أن يعلمني عمر رضي الله عنه؟ يريد أن يحجم ذلك الإنسان ويقول له المعرفة هكذا، ما قال له المعرفة لابد لك أن تعرف وكذا. إحنا نسويها، ترى المعرفة وندش المعلومات عنده، ويعرف أن الجار ممكن يعرف جاره، أكثر إنسان ممكن يتكلم عن إنسان الجيرة. تعرفون قصة عبد الله بن مبارك مع جاره بيبيع بيته ويسوى 1000 دينار يمكن، فلما جاء واحد يشتري قال ببيعك ياب 2000، قال يسوى 1000، قال نعم، 1000 قيمة الدار و1000 قيمة جيرة عبد الله المبارك. عبد الله المبارك عرف دفع 2000 وخلى الجار يم جنبه. فالقصد من الموضوع إن هذا دوبل سعر بيته عشان جيرة عبد الله المبارك، ويستاهل. يعني تقويم الأمور صح، يعني هذا لما قيم 1000 دينار ماشي مع كلام عمر رضي الله عنه، هو جارك، هذا جارك، جاري، لا مو جاري. شوف ضربة، ها، ضربة فكرية، هو جارك مو شيء سهل، هو جارك، تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه. بدينا نستوعب الجملة، أول شيء كنا نقراها ركض ركض ركض، لا معرفة معادية، جار هذا. طيب قال لا، يعني معش مانات، لا لا، يعني لا أعرف ليله ولا أعرف نهاره ولا أعرف مدخله ولا مخرجه. كلمة لا، ها، بدينا نجزئ عدم المعرفة، ما نقول رحنا، ما قال له أنت والله إنك جاهل ما تعرف شيء، مو صح، بس ما قال له إياه، جزأ له. شوف السؤال، هو جارك، وانتهى الجمال. يعني سبحان الله، صحبة تلاميذ لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الثالث، الحوار الثالث بعد حديث جبريل عليه السلام بتعليمة هذا جبريل يعلمكم دينكم، جاء يعلمكم دينكم، والثاني الحديث اللي الرجل الذي جاء قال له يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. شوف شلون، شوف الحين هذا التطبيق، شوف تطبيق الصحابة اللي المعلمهم تعلموا فن الحوار من الرسول عليه الصلاة والسلام. بس إحنا بعيدين عن إن إحنا نعرف هالكنوز التربوية سواء من الكتاب أو السنة والأثر. إذا قال بطريقة غير مباشرة أنت لا تعرف ليله ولا نهاره ولا مدخله ولا مخرجه، بس قال لا، لما قال لا أقر بجهله بالأربع نقاط، هو اللي أقر، ما قال أنت جاهل، في احترام، في احترام، بس هو تعرفه، تعرف جاره، تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه، قال لا، قال لا. فصاحبك، انتبهوا، في السفر، شوفوا اللي نجاه، ها؟ فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق. ترى من أكثر الأشياء اللي تبين الإنسان على حقيقة السفر. ليش؟ لأن الأهواء كلها تطلع بالسفر، مو بس الأهواء، العادات، الأعراف، التقاليد، السلبيات. الواحد لما يشوف الثاني، انتبه، لما يشوف الثاني يشوفها نص ساعة، ساعة، ساعتين ويروح بيته، هذا يلازمه، فيشوفه على طبيعته، على طبيعته بخيل، كريم، أناني، يغدر، يحب، أو ما يأكل اللقمة إلا لما يعطيها صاحبه، يفكر بصاحبه قبل يفكر بنفسه، يضغط على هواه. في السفر في ضغط على الهواء، واللي يضغط على هواه ما أنا عنده حق، أنا عنده علم. اللي ما يضغط على هواه ويفكر بس براحته، معناه هذا عنده أشياء كثيرة خطأ، الإنسان الهوائي. فبالتالي يقول فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق، لأن بالسفر، شوف انتبهوا معي، هو ماذا يريد أن يقول؟ إن في السفر تقدر تعرف مكارم أخلاقه. هي هاي المعلومة، إن ترى الإنسان إذا صاحب إنسان في السفر تخرج مكارم أخلاقه، لأنه يطلع على حقيقته، لأنه يشوفه بالنوم، يشوفه عند الاستيقاظ، يشوفه عند استخدام الحمام، يتركه نظيف بعد الغيرة ولا يتركه مهم، يشوفه مثلا ليستخدم الماء بشكل، لو كان في مكان مقطوع بشكل إسرافي لا، ويخلي الثاني من غير ماء، ما نعرف، ها، يكون في بس كوبين من الماء يشربهم أهما، يقول له، يقول أنا شو أسوي، أنا عطشان، عرفت شلون؟ فمكارم الأخلاق كلها تطلع في السفر، كلها تطلع في السفر، التربية الحقيقية تطلع في السفر. فيقول له أنت جارك اللي تعرف ليلة ونهارة ومدخلة ومخرجة، قال لا، قال صاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق، تعرف مكارم أخلاقه؟ إيش قال له؟ قال لا. سمعت لا؟ يعني نعم، نعم، لا أملك من المعلومات التي تدل على مكارم أخلاقه. بس هل قال لعمر رضي الله عنه أنت إنسان جاهل ما تعرف صاحبك إذا خلوق ولا مو خلوق؟ أنت ما تعرف، يمكن داخل نفسه، يمكن احتراما لعمر، أتوقع لو صار هذا، نحط، خلينا نشوف الاقتراح هذا، لو عمر رضي الله عنه قال هو على حق، أنت ما تعرفه، شو عارفك مكارم أخلاق؟ لا تقول تعرفه، تعرفه، ما عندك إثباتات داخل قلبه، هو شو يسوي؟ راح يقول، يدافع، لا أنا عارفه بس أستحي أقول لهذا أمير المؤمنين، لا احتراما لا، بس داخل يقول لا لا لا، عارفه، عارفه، لا هو خوش ريال، أنا لما رحت معاه الديوانية ورحت عند بيته عزمني وسوالي أشياء، لا زين زين زين. لو قلنا المعلومات مباشرة للإنسان الثاني بشكل سلبي، أخذوها قاعدة، إلا من رحمة ربي، دائما لما إحنا نشد بالسلب الإنسان الثاني أو عن إنسان ثاني، الإنسان اللي أمامي شي يسوي؟ يدافع، إيجاب. أنا أقول مثلا أنا جيت عندكم وقلت لكم أميرة فعلتها وتركتها وسلب سلب سلب سلب، كطبيعة بشرية أنتوا تدافعون عنها، نفرض هي مسوية فعلا شيء، أنتوا كطبيعة بشرية تدافعون، حتى لو ما دافعتوا داخلكم يروح للإيجاب. لو أنا جيت أنا قلت أميرة بصراحة سكتة، أنا ما شفت حياتي مثلها، بطبيعة هالإيجاب الكثير، وحتى لو أنتوا قريتوا نعم نعم نعم نعم، في شيء سلبي داخل، الإيجاب والسلب، عرفت شلون؟ مو لهالدرجة، إيش دعوة طلعت هالسماء، فيها وفيها وفي، عاد تبتدي النفس الأمارة بالسوء، وفيها وفيها، حتى لو ما قلنا، عرفت شنو قصدي؟ لو عمر رضي الله عنه قال لا ما تعرفه، ما يقول أنت، شو عرفك أنت؟ داخل يقول أنا لا عارفه، لكن بالسؤال هذا لا مالته، شو معناتها؟ تعرفون شو معنات لا؟ صح اعتراف، بس في شيء ثاني بعد مع الاعتراف، تسليم. لا هنا اعتراف، نعم، تسليم وعدم مقاومة الرأي الآخر. ترى هذه مهمة جدا، ها، إني أنا لما أسأل سؤال وخلي الناس ما تقاوم رأيي، ترى هذه حنكة مو طبيعية، إني أنا أعطي سؤال والسؤال هذا إجابته إن الإنسان الثاني ما يقاوم رأيي. شوف جمالها ما قاوم رأيه. قال لا. ما قال لا بس. ما قال لا ولكن. قال لا. ترى سؤالين بس ها. هو جارك. فصاحبك في السفر. ترى بس سؤالين. بعدين لما هو أقر. هو أقر إنه لا جاره اللي يعرف الليل والنهار والمدخل والمخرج ولا صاحبه في السفر اللي يعرف مكارم الأخلاق. كأنه يقول أنا لا أعرفه، لا أعرف ليله ولا أعرف نهاره ولا أعرف مدخله ولا أعرف مخرجه ولا أعرف مكارم أخلاقه. واحد لما ما يعرف الأشياء يعرف إنسان؟ من اللي قال أنا ما أعرف ما أعرف ما أعرف ما أعرف؟ هو اعترف بأنه ما يعرف خمسة أشياء، لا الليل ولا النهار ولا المدخل ولا المخرج ولا مكارم الأخلاق. إيش قال رضي الله عنه؟ فلست تعرفه. ثم قال للرجل، الحين الرجل يسمع، تلومون عمر رضي الله عنه لما يقول ائتني بمن يعرفك. الحين لما هذا الرجل بيجيب أحد يعرفه عشان يقبل شهادته لازم يجيب جاره ولازم يجيب صاحبه في السفر. هنا إما أن يكون فعلا عنده جار يشهد بالأربع أشياء وصاحب في السفر اللي يعرف مكارم الأخلاق، أو أصلا ما يجيب أحد، لأن لو جاب الجار وجاب الصاحب في السفر الصادقين ويشهدون عليه يعني ممكن يقولون كلام ما يخلي عمر رضي الله عنه يقبل الكلام. لاحظوا سؤالين فقط، سؤالين فقط، شوفوا كمية توفير الجهود الزمنية في الكلام، كمية يعني ضياع الوقت في الكلام في عصرنا الحالي غير طبيعي. تكلم كثير، لاحظوا ايش سوى. سؤالين، هو جارك الأدنى فصاحبك في السفر، ايش قدر ياخذ هذا من الوقت؟ نص دقيقة، ربع دقيقة، والله ما أعرف، بس وين التوفير؟ وفر لي على اللي قال جاء يشهد، أنا أشهد إن أنت مو مؤهل للشهادة، وقال حق الإنسان الثاني هذا، قال له أنت ما تعرفه. وشيء ثالث سواه، إذا أردت أن تشهد فأتني بمن يعرفك. ثلاث أشياء، ثلاث مساحات كبار بسؤالين صغار. السؤال قلنا الأول لابد أن تكون مؤهلا للشهادة، أتني بمن يعرفك عشان تكون هذا. الشيء الثاني أنت ما تعرفه. الشيء الثالث أنت عشان أعرفك روح جيب لي يا جار يا صاحب في السفر. قرر أكيد أقره الصاحب الشهادة، أقر وبيشهد على الشاهد إنه يعرفه راح يخاف، ما أعرف كل هذا شو نشهد عنه. فبالتالي في هدوء، في هدوء فكري لأن في توجيه. وين التوجيه هنا؟ لاحظوا، في توجيه عقلي وفي توجيه وجداني، صح؟ أول شيء التوجيه العقلي بأن الإنسان ما يعرف صاحبه إلا إذا كان قريب منه، وأقرب قربة للإنسان هي الجيرة والصحبة في السفر، فهذه عبارة عن توجيه عقلي، فوجهنا التوجيه العقلي. يلا، من أراد أن يشهد عليه أن يعرف الليل والنهار والمدخل والمخرج ومكارم الأخلاق، هذه الأشياء اللي لازم تنعرف عشان الواحد يشهد. إذن هذه لاحظوا مواصفات الشهادة عند من؟ عند عمر رضي الله عنه. كان ممكن ترى يقول لهم من البداية، يقول له إذا أردت أن تشهد عليك أن تأتيني بأحد يعرف ليلك ونهارك ومدخلك ومخرجك ومكارم أخلاقك. ترى هذا يعتبر استحالة، يعتبر ممكن واحد يقول لقد طلب مني عمر رضي الله عنه المستحيل، فكيف لي أنا أأتي بمن يعرفني بالليل والنهار والمدخل والمخرج ومكارم الأخلاق؟ صح؟ شيلوا التفاصيل الأسئلة، صح؟ إذن لما وجه له عقله عن طريق سؤال، هو جارك فصاحبك في السفر، ترى وجه له أسئلة، جواب الأسئلة إنه الجار فعلا يعرف الليل والنهار والمدخل والمخرج، وفعلا الصاحب في السفر يعرف مكارم الأخلاق، فعلمه. توجيه عقلي ولا لا؟ توجيه عقلي تماما، تغيير مو طبيعي بالمعرفة. سؤالين وجهوا عقل اثنين من الناس، يمكن الشاهدين بعد. سؤالين حددوا مواصفات الشهادة عند عمر رضي الله عنه عقليا. وين التوجيه الوجداني؟ التوجيه الوجداني إن سبحان الله لما أنا أشهد عن واحد أعرفه في نوع من العاطفة، لا أعرفه فلان زين أعرفه، هذه عواطف. وين النقلة العاطفية؟ النقل أو نقل العواطف من إيجابيات المعرفة السطحية إلى عواطف الحق أو الالتزام بالحق. ترى هذه نقطة مهمة جدا. أول شيء إيه فلان، إيه صاحبي، إيه عرفه، إيه حافظ، ماكلين وشاربين مع بعض ونروح رحلات مع بعض، أو جاري مو جاري أشوفه بالديوان، صاحبي هذا بالديوان أنا على طول معاه، أنا أشوفه كل خميس، صار لي 20 سنة أشوفه كل خميس. هذه عواطف، ها؟ نقل رضي الله عنه عواطف الصحبة السطحية إلى عواطف الالتزام بالحق. ترى الالتزام بالحق هذا حب. فشوفوا النقل اللي سواها رضي الله عنه، توجيه عقلي وتوجيه وجداني. التوجيه العقلي اللي هي مواصفات التوجيه العقلي هي شنو؟ هي مواصفات الشهادة عند عمر رضي الله عنه. والتوجيه الوجداني نقل العواطف من المعرفة الشخصية إلى الالتزام بالحق. خوفني أنا، خلي خليك ما أعرفك، أنا عندي أحب الحق أكثر من إني أنا أحبك أصحاب، حب الحق فوقك نقلها. بس لاحظوا عمر رضي الله عنه ما زعل حد، تكلم بطريقة في منتهى الالتزام. ليش؟ لأنه ماشي حق، يهدون بالحق وبه يعدلون. إيش معنى هذا؟ يهدون بالحق، هو عنده الحق وبيعلم الناس الحق، فعلمهم إن الحق في الشهادة إنك تعرف الإنسان ليلة ونهار ومدخله ومخرجه ومكان مخلاقه، هذا حق. يهدون بالحق وبه يعدلون، هو بالحق هذا اللي عرفه عدل بين الناس. يمكن اللي جاله هذا يمكن صاحب منصب أو مكان كبير أو الثاني اللي يعرفه، وبه يعدلون بالحق اللي عرفه يعدل بين الناس، وحكم بالحق اللي عرفه إن هذا ما يصلح للشهادة. شل جمال، وأنا أدري أنا عقلي محدود بأنه يعرف مميزات هذا الحوار الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاروق، بس هذا حد عقلي. إش كثر إحنا نتكلم وما نستفيد من ديننا، كلام قليل، شو كمية الاستفادة. أنا بقول لكم عن نفسي، قاعد أدرب نفسي أتبع الكتاب والسنة بالحوار، أحاول كثر ما أقدر، لأن دين عظيم. لما إحنا نتعلم كيف نصوغ الأسئلة، الإنسان اللي أمامي يفكر معاي، أنا أشغل لما أنا أصوغ السؤال يا جماعة، أشغل عقله وقلبه غصب عنه، يعني أبى أم وافق. فش كثر أنا، فش كثر أنا مهم عندي إني أنا أصوغ أسئلة لكي أصل إلى ما أريد بتغيير الاتجاهات الفكرية عند الإنسان الآخر واتجاهاته العاطفية. لكن إحنا ماذا نفعل؟ كم من النوايا والحب والقاموس الكلمي الذي لا داعي له. إحنا دائما نتكلم مع الناس بحب وبنوايا وحشد الكلمات، يبقى بس أنا الحين عقلي ما يكفي إلا هالكمية من الماء، أروح أجيب لي 20 لتر وغصب عنكم إلا بهالكوب، يبقى أنا ما أتحمل، بس خفوا علي أنا هذا اللي أقدر أتحمله مع كل الحب والنوايا. نلاقي الأب يحب ابنه، حب ابنه عنده شيء مهم ويعطيه ويسوي له، يحط هالولد يطلع 20 لتر ماي حب، هدي 20 لتر معلومات، ما يقدر عقلي يستوعب كل هالمعلومات. عمر رضي الله عنه سوى، شوفوا معلومات تاخذ يمكن نص دقيقة الحوار هذا كله، خلينا نتكلم مع بعض، شو اللي ياخذ دقيقة ونص، وغير فكرة وادم فكر ناس، عقل ناس، حط لنا مواصفات بعد 1400 سنة أنا أتعلم حواره، لأنه عرف كيف يصوغ كلماته.